بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الأحد العاشر من شهر ربيع الأول لعام 440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن فعاليات دورة الإمام العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، المقامة بمدينة سبها بالجنوب الليبي حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، والتي تبث عبر إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وإذاعة طريق السلف الليبية. أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلطة حفظه الله تعالى في مداخلة بعنوان التعليق على أحاديث باب الأدب من بلوغ المرام، فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المداخلة وغيرها من مداخلات مشايخنا وإخواننا نافعة لنا ولكم، ومعينة على تبصير العباد بدينه. وأسأله سبحانه أن يجزي خيرا من كان سببا في مثل هذه الدورة، وأن يجعلها في ميزان حسناته. وقع اختيار إخواننا المداخلة المسندة إلي إلى باب الأدب من كتاب الجامع، كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ختم كتابه بلوغ المرام بكتاب سماه كتاب الجامع، وهذا الكتاب جمع تحته 6 أبواب من آداب النفس. الأول باب الأدب، والثاني باب البر والصلة، والثالث باب الزهد والورع، والرابع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، الخامس باب الترغيب في مكارم الأخلاق، والسادس باب الذكر والدعاء. وهذا الكتاب بجملته ورمته مما تدعو الحاجة إليه، خاصة في أيام أغفل كثير من الناس مثل هذه الأبواب، والاعتناء بآداب النفس ومعالجة القلوب. قول الحافظ رحمه الله تعالى باب الأدب. الأدب كما يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وهو الأخذ بمكارم الأخلاق، وهو الهدي الذي كمل الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حينما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ووصفته عائشة رضي الله عنها بقولها فيما رواه مسلم: كان خلقه القرآن. وذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب عدة أحاديث ما بدأها بالحديث المخرج عند مسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له أو فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذا الحديث بهذا اللفظ ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ست حقوق، ورد في بعض الأحاديث ذكر خمس من الحقوق وفي بعضها سبع. واختلاف العدد والله أعلم كما قال بعض أهل العلم أنه أخبر بالخمس أولا ثم زيد على الخمس الست ثم السبع، كما ورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وقد وردت أحاديث أخرى فيها الزيادة على السبع. قوله حق المسلم على المسلم ست، فيه أن للمسلم على أخيه المسلم حقوق، وهذه الحقوق منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وإذا كان الأمر كذلك فعلى المسلم أن يتعلم مثل هذه الحقوق، وهي من الآداب الكريمة التي إذا انتشرت بين الناس تعلمها الناس وعملوا بها سادت بينهم الألفة والمحبة وانتشر بينهم الخير. قال إذا لقيته فسلم عليه، هذا هو الحق الأول. والسلام هو أن يقول السلام عليكم أو يزيد ورحمة الله أو يزيد على ذلك وبركاته. ابتداء السلام عامة العلماء على أنه سنة وليس بواجب، أما كما نقل ذلك بعض أهل العلم إجماعا كابن عبد البر وابن كثير وغيره. وأما رد السلام فهو واجب وجوبا كفائيا، وهذا نقل فيه الاتفاق كذلك. فإذا ابتداء السلام مستحب، ولا ينبغي للمسلم أن يفرط فيه، فإن إفشاء السلام سبب من أسباب المحبة كما جاء صحيح من حديث ابن مسعود: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. قد أمر الله عز وجل بالسلام في عدة مواطن، منها عند الدخول إلى البيوت، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ومنها قوله سبحانه: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ومنها قوله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها. وأفضل الصيغ في السلام هي أن يقول العبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ففيها 30 حسنة كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. وإذا اقتصر على قوله السلام عليكم ورحمة الله جاز وله بذلك 20 حسنة، فإن اقتصر على قوله السلام عليكم جاز كذلك وله بذلك 10 حسنات، وله أن يرد بمثل ما رد أو زاد بعموم قوله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وينبغي للمسلم أن يسلم على إخوانه المسلمين إذا لقيهم، ولا ينبغي له أن يغفل ذلك ولو قيل بالاستحباب، فإنه حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه، ولا يجوز إبدالها بغيرها كقول البعض صباح الخير صباح أو مساء الخير في المساء، أو يشرع في السؤال عن الإنسان وعن أهله قبل أن يبدأه بالسلام، بل عليه أن يبدأ بالسلام أولا ثم بعد ذلك يشرع في السؤال عن حاله وأهله، ولا حرج في ذلك. قوله وإذا دعاك فأجبه، أي إذا دعاك لوليمة أو نحو ذلك. ودعاء الوليمة التي هي وليمة العرس ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبها، أي إلى وجوب الدعوة. قد جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. وجاء عند مسلم بلفظ إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، وفي لفظ إذا دعي أحدكم إلى وليمة أو إلى وليمة عرس فليجب. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب إجابة دعوة الوليمة ما لم يكن هناك محظور شرعي في الوليمة في اختلاط الرجال بالنساء غير المحارم، أو فيها منكرات أو نحو ذلك، فهذه لا تجوز. أو كان الإنسان إذا أجاب الدعوة أدى إلى ترك واجب عليه لأهله، وهنا تسقط الإجابة. قال وإذا استنصحك فانصحه، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنصحك أي طلب نصيحتك، سين والتاء طلبية، وهذا دليل على وجوب النصيحة ممن استنصح لمن طلب ذلك إذا كان أهلا لذلك وقادرا على النصح، ولا بد للناصح أن يكون عالما بما ينصح وأن يكون أمينا. فقال صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة. وذلك كأن يستنصح إنسان في تزويج رجل خطب ابنته، أو أن يستنصح في مشاركة إنسان في تجارة، أو مرافقته في سفر، أو السكن بجواره، أو نحو ذلك. قوله وإذا عطس فحمد الله فشمته، جمهور أهل العلم على أن حكم الحمد عند العطاس مستحب، بل نقل النووي وغيره اتفاق العلماء على ذلك، واستدلوا على ذلك بما جاء في مسلم وهو في البخاري أيضا من حديث أنس أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، شمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له في ذلك، قال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. فأخذ منه جمهور العلماء على أن الحمد عند العطاس مستحب. وأما حكم تشميت العاطس قد ذهب إلى وجوبه جمع من أهل العلم، وهو قول بعض المالكية وجمهور الظاهرية وغيرهم مستدلين بهذا الحديث الذي بين أيدينا، جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا حمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يشمته. وصيغة الحمد التي على العاطس أن يقولها هي أن يقول الحمد لله، وهذا هو الصحيح. ورد الحمد بقوله الحمد لله على كل حال، هذا حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله بمجموع طرق. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا مرض فعده، وهذا فيه أن من حق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض، ومعنى العيادة هي زيارته، فقد أحواله والسؤال عنه. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. وعيادة المريض مستحبة عند جماهير أهل العلم، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم وجوبها، لكن ينبغي للمرء أن يحرص على عيادة إخوانه المسلمين، خاصة إذا كان المريض قريبا أو ذا رحم، فعيادة المريض لها فوائد للعائد وفوائد للمريض. من فوائد عيادة المريض للعائد، أولا يؤدي حق المسلم عليه، ثانيا يتذكر بها عظيم نعمة الله عليه من نعمة الصحة، ثالثا أنه في خرفة من خرف الجنة ما دام عند المريض. وإذا دعا لأخيه المريض فالله سبحانه وتعالى يجعل له ملكا يقول لك بمثله. ولها فوائد على المريض، منها يستأنس بإخوانه ومنها إذا كان العائد موفقا ربما ذكره بالله وعظه ونصحه وعلمه بعض ما يحتاج إليه خاصة في أمر الصلاة إذا كان لا يستطيع السجود أو الركوع أو القيام، ومنها تذكيره بالرجوع إلى الله. وهذه فوائد عظيمة على المسلم ألا يهمل مثل هذا الأمر. الحق السادس إذا مات فاتبعه، ومعنى فاتبعه أي تتبع جنازته ويشيعه مع المشيعين. واتباع الجنازة حق المسلم على المسلم وفيها أجر عظيم، قد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. هذا من حق المسلم على المسلم. وهنا ينبغي التنبيه على أمر، وهو أن هذه الحقوق في بعض المواطن لا يشرع أداؤها كما لو كان المسلم مبتدعا يجب هجره. ولهذا نص أهل العلم على ترك مكالمتهم وزيارتهم وعيادتهم، ورد عن جماعة من السلف ترك الصلاة على أهل البدع والأهواء. وقوله حق المسلم على المسلم أخرج غير المسلم ليس له حق أن نبدأه بالسلام كما سيأتي معنا إن شاء الله، وهكذا لا يشم إذا عطس، وهكذا في بقية الحقوق. أما عيادة المريض فإن كان في عيادته مصلحة إسلامه ونصحه أو كف شره وأذاه عن أهل الإسلام فلا حرج. وقد عاد النبي عليه الصلاة والسلام غلاما يهوديا كما في حديث أنس، ودعاه إلى الإسلام فأسلم. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب في مرض موته ودعاه إلى الإسلام ولم يجبه إلى ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الحديث متفق عليه. هذا الحديث فيه تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أنهم إذا كانوا في أمر من أمور الدنيا فإنهم ينظرون إلى من دونهم وأقل حالا منهم، فإن هذا ما يجعل الإنسان يشكر نعمة الله عليه ويحمد ربه سبحانه وتعالى على ما أعطاه من نعمة الصحة أو نعمة الولد أو نعمة المال. وأما إذا نظر إلى من هو فوقه في الدنيا فإن هذا يجعله يكفر نعمة الله والعياذ بالله، ويزدري نعمة الله عليه ويستقللها. والله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين عباده، ولا يدري العبد أين الخير، ربما فقر وقلة إلا بذات يده خير له من الغنى. كم من إنسان كان سبب هلاكه وضلاله وانحرافه ماله عياذا بالله. على العبد أن يحمد ربه سبحانه وتعالى، هذا في أمور الدنيا. وأما في أمور الآخرة على الإنسان أن ينظر إلى من هو فوقه من عباد الله الصالحين، وأن يقرأ في سير أهل العلم الراسخين حيث ذكرت عباداتهم وذكر ورعهم وصلاحهم وما كانوا يفعلونه في ليلهم ونهارهم، فإن هذا يبعث على الجد والاجتهاد ويبعث على الهمة العالية. ويحذر المرء أن ينظر إلى من هو دونه من أهل العصيان وأهل الذنوب، إن هذا يجعله يقتدي بهم. بل عليه أن ينظر إلى من هو فوقه. لهذا أمرت الأمة أن تقتدي بنبيها عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولهذا قال بعض أهل العلم هذا الحديث، لهذا الحديث دواء الداعي، لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدا، ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعيا إلى الشكر. نظر العبد في أمور الدنيا إلى من هو دونه سبب من أسباب شكر نعمة الله عليه، ونظر العبد إلى من هو فوقهم في أمور الدنيا سبب من أسباب الحسد، ونظر العبد في أمور الآخرة وأمور الدين إلى من هو دونه سبب من أسباب التكاسل عن الطاعة والتهاون بالذنوب، ونظر العبد إلى من هو فوقه في أمور الدنيا سبب من أسباب الجد والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى. هذا الحديث قاعدة عظيمة على المرء أن يجعلها بين عينيه. ثم قال رحمه الله تعالى وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. قوله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه في الدين. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يتفقه في دين الله. فجاء في حديث معاوية رضي الله عنه ومقرر صحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن طرق التفقه السؤال. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما كيف تحصلت على هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عفول. من طرق التعلم السؤال. قوله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والتوسع في فعل الخير، فهو اسم جامع للخيرات من اكتساب الحسنات واجتناب السيئات. والإثم هو المعاصي والذنوب بحق الله وبحق خلقه. وقوله هنا البر حسن الخلق معناه الإنصاف في المعاملة والرفق في المجادلة والعدل في الأحكام والبذل والإحسان وغير ذلك من صفات المؤمنين. لهذا قال النووي رحمه الله تعالى: البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى الصدقة وبمعنى اللطف وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة وغيرها. وقوله: والإثم ما حاك في صدري وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي ما تحرك الخاطر في قلبك وترددت هل تفعله لكونه لا لوم فيه أو تتركه خشية اللوم عليه. هنا تتركه خشية وقوعك في اللوم. هذا الحديث فيه الحث على حسن الخلق، ولا شك أن حسن الخلق من الأعمال الجليلة التي ينبغي للمرء أن يسعى في تحقيقها. قد أثنى الله عز وجل على نبيه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وأثنى الله على نبيه وأصحابه بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم استغفر لهم شاورهم في الأمر، إذا عزمت فتوكل على الله. وقال الله: فاقصد جناحك للمؤمنين. وقال: فاقصد جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الأحاديث بحسن الخلق كثيرة. بحسن الخلق يدرك العبد درجة الصائم بالنهار القائم بالليل. وأحسن الناس أخلاقا أقربهم منزلا من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. في هذا الحديث أن الإنسان إذا تردد في أمر هل هو حلال أو حرام ولم يتبين له شيء، فالأفضل في ذلك تركه. لهذا جاء في حديث النعمان: البشير وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وفيه كذلك أن ما كرهت أن يطلع عليه الناس مما تستحق اللوم عليه فهو إثم، بقوله: وكرهت أن يطلع عليه الناس. ثم ذكر حديث ابن مسعود ونختم به أحسن في هذه الليلة إن شاء الله. قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلط بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. اتفقنا عليه والله لمسلم. ومعنى التناجي هو أن يتكلما بصوت لا يسمعه الثالث. في هذا الحديث مراعاة الآخرين إذا كانوا في مجلس واحد فلا يدخل عليه الحزن بالتناجي، لأنه بالتناجي يحصل له الحزن من وجوه: الأول أنه قد يظن فيهم أنه لم يشركوا في الحديث لعدم أهليته لذلك. الأمر الثاني أنه قد يظن أنهم يتحدثون عليه، فذلك يدخل الحزن عليه، هذا منهي عنه. ومثله لو تكلم بصوت مرتفع بلغة لا يفهمها، لأن العلة واحدة وهي قوله من أجل أن ذلك يحزنه. الحديث ذكرت فيه العلة. وهل أنت في هذا الحكم إذا كانوا أكثر من ثلاثة؟ ظاهر الحديث كما قال بعض أهل العلم انتفاء الحكم، لهذا قال حتى تختلط بالناس. وفي هذا الحديث أدب من آداب المجالس، ينبغي للإنسان إذا كان في مجلس وكانوا بهذا العدد ألا يقبل بوجهه على واحد ويترك الثاني، لأن هذا يحزنهم كذلك. وآداب المجالس كثيرة قد أغفلها الكثير منا مما تورث الشحناء والبغضاء. لو حافظ الإنسان على آداب المجالس كانت المجالس فيها الرحمة والألفة والمحبة، فيها تذاكر العلم، وفيها تعظيم الشرع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم كل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك شيخنا. لو تسمح بسؤال يا شيخ، ما صحة زيادة مغفرة في رد السلام؟ يعني ذكرها بعض أهل العلم، والصحيح المعتمد أنه لا يشرع الزيادة على قوله وبركاته، وهذا مروي عن ابن عباس وغيره من أهل العلم، لا تشرع الزيادة على ذلك. ومن صححها من أهل العلم إنه اعتمد على الآية التي في سورة النساء في قوله تبارك وتعالى حي بأحسن منها أو ردوها. قوله بأحسن منها قال بأن المسلم إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأحسن منها أن يزيد على قوله وبركاته ومغفرته، وهي وردت التهي فيها بعض. والصحيح أنه لا تشرع الزيادة على ذلك، وهو قول أكثر أهل العلم، والله أعلم. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك وأحسن الله إليك وجعل ذلك في موازين حسناتك.